بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أخذنا في الدرس الماضي درس أمس ما يتعلق بمقدمة في كتابنا إجماع السلف في الاعتقاد للإمام حرب بن إسماعيل الكرماني وذكرنا مقدمات منها النسخ الخطية ونسبة الرسالة إليه فهل تصح الرسالة إليه؟ نعم من الذي نسبه أو نسبها إليه؟ شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي وأيضا ماذا بارك الله فيكم جماعة من العلم وأيضا الإسناد الذي ذكر فيها الإسناد الذي ذكر فيها نعم هل أهل البدع كفار؟ ثلاثة أقسام ما هم؟ أنت راني قسم أجمع السلف على كفرهم وهم غلاة الجهمية وغلاة القدرية الذين ينفون العلم عن الله عز وجل نعم وغلاة الرافضة نعم أيضا القسم الثاني الذين اختلفوا في تكفيرهم وهم الخوارج والمعتزلة منهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم نعم ومن القسم الثالث لم يختلفوا في تكفيرهم ولم يكفرهم أهل العلم وهم الشيعة المفضلة هكذا أيوة والمرجئة والأشاعرة الأشاعرة يعني الذين ليسوا غلاة الأشاعرة أن غلاة الأشاعرة بعضهم يعني يرجع إلى الجهمية في مسألة القدر وغيرها نعم هذا هو الصحيح أنه ليسوا كلهم كفار وسيأتي تعريف كل فرقة ذكرهم المؤلف في هذا الباب ذكرهم المؤلف في كتابه إجماع السلف نعم طيب نقرأ قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائغ عن منهج السنة وسبيل الحق وهو مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم طبعا هذا المؤلف يذكر أن هذا القول أخذه عن أئمة السلف أيضا منهم الإمام أحمد وهو أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل إمام السنة لقب بإمام السنة في فتنة خلق القرآن وابتلي بلاء عظيما رحمه الله تعالى وكان صلبا في موقفه في فتنة خلق القرآن ويعتبر من أئمة أهل السنة قال الشافعي الإمام أحمد إمام أهل السنة وهو من تلامذته يعني الشافعي شيخ الإمام أحمد ويصفه بأنه إمام لأهل السنة نعم قال وإسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد وهو المعروف بإسحاق ابن رهوي يقال ابن رهوي وابن رهوي بضم الهاء قالوا القراءة صحيحة يذكرونها وما معنى رهوي قالوا هذا نسب لجده جده ولد في الطريق فسمي ابن رهويه، الرهو هو الطريق، فكان لقبا لجده فاشتهر فيه، وكان أبوه يغضب من هذا اللقب، ولذلك كان الإمام أحمد يقول إسحاق، ما يقول ابن رهوي. فبعض الناس قد لا يعرفه فيقولون إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد، أصله تميمي من بني تميم، نعم، أبو يعقوب الحنظلي المروزي، عرف بهذا اللقب ابن رهوي، أي ابن الطريق الذي ولد في الطريق، وهذا لقب لجده الظاهر أنه مخلد، كان إماما. قال الإمام أحمد حينما سئل عن إسحاق قال مثل لا يسأل عن إسحاق، إنما يسأل إسحاق عنه، وكان صاحب الإمام أحمد. وأنت ترى في كتب الفقه دائما يقولون وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق بن رهوي، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن رهوي. ورهوي على وزن نفطوي وسيباوي، نعم، فهو إمام مشهور بالحديث والفقه والحفظ والورع والزهد. رحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام، وسمع عن سفيان ابن عيينة ووكيع بن الجراح وهو في طبقته، وروى عنه البخاري ومسلم، وأخرج له أحاديث، نعم. ثم عاد في آخر حياته إلى بلده خراسان في ولاية نيسابور، وتوفي هناك رحمة الله عليه. قال وعبد الله بن الزبير أبو بكر القرشي الحميدي الفقيه ابن عيسى ابن عبيد الله ابن أبي بكر مكي، صاحب المسند، معه مسند، ولو أيضا كتاب في الاعتقاد يسمى بأصول السنة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ابتدأ البخاري كتابه صحيحه بالحميدي، قال والظاهر أنه بسبب حديث قدموا قريشا، فقدم قرشيا، قدموا قريشا، نعم، قال لعله هكذا يقول الحافظ بن حجر كما في شرحه في فتح الباري أنه قدمه أنه قرشي، نعم. وقد حدث عن إبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة وجماعة وكيع وغيرهم، وهو إمام ثقة الحميدي. قال وسعيد بن منصور، وهو الإمام الحافظ سعيد بن منصور ابن شعبة أبو عثمان الخرساني صاحب السنن، مفقودة هذه السنن، مفقودة وجدت بعضها، سنن سعيد بن منصور، ويعتبر كتاب طيب، فوجد بعضه والبعض الآخر مفقود. قد رحل إلى الحجاز والعراق ومصر وأخذ العلم عن الإمام أحمد وأبي ثور ومسلم وأبي حاتم الرازي وجماعة، وهو يعتبر من أئمة السنة. قال وغيرهم، نعم، يعني وغيرهم من العلماء المعروفين. قال جالسنا وأخذنا عنهم العلم. قال فكان من قولهم الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص، والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء. وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت، فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجي، وفي بعض النسخ مرجي، كل هذا بمعنى واحد، مرجئي ومرجي. قال ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، وإن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ، وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة. ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ وأخبث من المرجئة فهو كذاب، ومن زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب، ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجئ، ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه. إن فهو جهمي، نعم في الأصل جهمي، وأما هذا والجهمية هم أيضا غلاة المرجئة، لا حرج تكتب في نسخة، لأن المرجئة الجهمية فيهم غلاة، غلاة المرجئة جهمية، غلاة المرجئة جهمية ما يأثر. طيب فقد تختلف النسخ فأنت تكتب في نسخة كنت. طيب تعريف المؤلف الإيمان قول وعمل. الإيمان لغة التصديق الخاص، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وأما في الاصطلاح فقد أجمع السلف لا خلاف بينهم على أنه قول وعمل، واختلفت عباراتهم في هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فمنهم من يقول قول وعمل ويقتصر، ومنهم من يقول قول وعمل ونية، ومنهم من يقول قول وعمل ونية وتمسك كما ذكر مؤلفنا، ومنهم من يقول قول وعمل ونية وتمسك واعتقاد. كل هذه العبارات صحيحة لا خلاف بينهما، الاختلاف معنوي فقط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ما سبب خلافهم في هذا؟ قال الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد يعني زاد اعتقاد، رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. قال بعضهم زاد كلمة اعتقاد حتى لا يفهم من القول أنه قول لفظي بدون اعتقاد، والقول هو قسمان، قول باللسان وقول أيضا بالقلب. نعم. ومن قال قول وعمل ونية، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك، يعني العمل ضروري يكون فيه نية إخلاص ولا ما يكون هذا عمل للمؤمنين. ومن زاد اتباع السنة، فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط فقالوا بل هو قول وعمل. نعم، هم زادوا هذه الزيادات لأن ماذا؟ حتى يتحرج من شيء. فالأصل هو قول وعمل، القول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل إيش؟ الجوارح. لكن بعضهم زاد، هذه الزيادة لا تأثر، اختلاف معنوي، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وأيضا موجود هذه العبارات في شرح أصول السنة لإمام اللالكائي، فهذه لا تأثر، لا تأثر في ذلك. نعم، فهذه الاعتبارات قال فمنهم من يعبرها بقول وعمل، ومنهم من يزيد نية، ومنهم من يزيد اعتقاد، ومنهم من يزيد تمسك، لكن أهم شيء أن القول والعمل موجود، القول والعمل موجود في تعريف الإيمان. وعلى هذا قلنا نقل غير واحد إجماع، نقل الشافعي إجماع الصحابة والتابعين، ويحكى هذا القول عنه، ومنهم من شكك فيه، لكن بعض العلماء ينقلون عن الشافعي ويقولون أنه في كتابه الأم أنه نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين في أن الإيمان قول وعمل. أيضا سفيان الثوري ينقل الإجماع على هذا التعريف، سفيان بن عيينة المزني ابن أبي زيد القيرواني الآجري اللالكائي وابن بطة العكبري في كتاب الإبانة الصغرى أيضا والكبرى يذكرون الإجماع على هذا. إذن قول المؤلف هنا يعتبر من إجماع السلف على أن هذا التعريف. أما من قال قول دون عمل هذا مرجئ، أو قال اعتقاد فقط دون قول ولا عمل كذلك، فاختلف في تعريف مسمى الإيمان. انظروا الآن، اختلفوا في تعريف مسمى الإيمان على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى وهم طائفة أهل السنة قالوا يجب في التعريف أن يقال قول وعمل، ما يقال قول دون عمل أو عمل دون قول، وهذا إجماع السلف. الطائفة الثانية قالوا قول دون عمل، العمل لا يدخل. وهؤلاء المرجئة الذين اختلفوا نحو 12 قولا، سيأتي الآن ذكرهم. القول الثالث قالوا لا يدخل في مسمى الإيمان العمل، مسمى أي التعريف لا يدخل، لكن هناك أعمال هي شرط وركن في الإيمان. انظر، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان فسموا الأعمال شرائع. وهؤلاء الذين يسمون بمرجئة الفقهاء أصحاب أبي حنيفة شيخه وتلامذته هم أصحاب الرأي، كانوا في الكوفة، هم الذين ارفضوا هذا القول، سموا بمرجئة الفقهاء. لماذا؟ لأن قولهم أخف من قول الذين قالوا بدون عمل. ولما؟ لأنهم يرون أن بعض الأعمال كفر، تركها كفر، فسموا بمرجئة الفقهاء. انظر، حتى يخرجون مرجئة إيش؟ الغلاة. هذا في التعريف، يعني التعريف اختلفوا في التعريف. منهم من قال أن خلافنا معهم خلاف لفظي، ومنهم من قال لا، خلاف حقيقي، ومن خالف في ذلك ابتدع عن دين الله، وهذا هو الصواب، لأنه خالف الإجماع، لأنه خالف الإجماع، فليس خلافنا لفظي معهم، بل معنهم. يجب عليه أن يأتي بهذا المسمى، لهذا المسمى له مضمون، له ماذا؟ مضمون. واضح؟ ثم قال رحمه الله، قال والإيمان يزيد وينقص. أجمع العلماء أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه. الدليل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ماذا؟ زادته إيمانا. قال بعض العلماء فكل آية فيها زيادة أو حديث فيه زيادة مفهومه أنه ماذا؟ له نقصان. أيضا حديث ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل من إحداكن، قالوا يا رسول الله وما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا بلى. قال فذاك نقصان دينها. أيضا حديث أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، مثقال كذا كذا من إيمان، معنى ذلك أنه ماذا؟ ناقص. واضح الآن؟ فهذا دليل على ماذا؟ على أن الإيمان أيضا ينقص، أم أن الإيمان ينقص. طبعا هنا يعني ماذا بارك الله فيكم، فائدة في مسألة نقصان الإيمان سنذكرها بعد، يعني قول الإمام مالك في التوقف وغيره. قال والاستثناء في الإيمان سنة ماضية عن العلماء. ما هو الاستثناء؟ الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. هل يجوز الإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ منهم من أنكر هذا اللفظ وقال لا يجوز ذلك بل كفر. انظر، ومنهم من أطلق الجواز مطلقا قال يجوز بدون استثناء، ومنهم من فصل وهو قول أهل السنة، وهو قول أهل السنة. ماذا قال الإمام حرب؟ انظر، قال وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو. كل هذه العبارات جاءت عن بعض السلف، يعني ابن مسعود قال أنت مؤمن؟ قال نعم. قال أنت من أهل الجنة؟ قال أرجو. وأيضا أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب ما هو هذا التفصيل؟ التفصيل هذا قول أهل السنة، إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله أي أنني أستمر على ذلك ومآلي أن أكون مؤمنا إلى أن ألقى الله، هذا لا حرج. وأما إن قلت إن شاء الله أي شكا، يعني الله أعلم أنا مؤمن لكن الله أعلم هل إيماني صحيح أو ليس بصحيح، هل يقيني صحيح أو ليس بصحيح، أي فيه شك وارتياب، هذا لا يجوز. هنا لا يجوز، واضح الآن. فالذين خالفوا أهل السنة يقولون لا يجوز هذا القول، لا يجوز هذا القول، وقالوا إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله كفرت، هكذا يقولون. الذي يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعتبر ماذا؟ كافرا. لكن يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله أي مآلي، مآلي أنا مؤمن أي آمنت بالله على الحقيقة، نعم تقول هذا لا حرج. قال ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل. انظر الآن جاء في مسألة هل العمل من الإيمان أو ليس أو ليس من الإيمان، نترك المسمى الآن، الجد الأصل هل هل الإيمان له عمل أم ليس له عمل؟ له عمل، وقد أجمع السلف على أن له عمل، له عملان ظاهرا وباطنا. عمل الظاهر الأعمال الجوارح اللي ترى، صلاة، صيام، حج، جهاد، أمر معروف، نهي عن منكر. الباطن توكل، هذا من أعمال القلوب، الإنابة من أعمال القلوب، واضح؟ المحبة، الولاء والبراء، كلها من أعمال إيش؟ القلوب. قال ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، هذا مرجئ. المرجئة 12 فرقة، واضح؟ 12 فرقة. هذا القول هو قول يعتبر من المرجئة. من هم المرجئة؟ المرجئة لفظ مشتق من الإرجاء، قيل بمعنى التأخير، أرجه وأخاه أي أخره، وضع في المدائن حاشرين، أرجه أي أخره، فأرجأ العمل يقال هكذا. وقيل إرجاء من ناحية ماذا؟ إعطاء الرجاء، أي أنه إعطاء الرجاء، يعني أنت أهم شيء أنك مؤمن قول بدون عمل، أنت إذن عندك رجاء في دخولك الجنة. فقال بعضهم احتمال التأخير واحتمال إيش؟ إعطاء الرجاء. وإذا أطلق المسمى مسمى الإرجاء فهو يتناول كلا المعنيين، تأخير وإعطاء الرجاء، تأخير وإعطاء إيش؟ الرجاء. وهم كما قلنا لكم 12 فرقة، وسيأتي معنى تعريفها، وسيأتي معنى تعريفها. والمرجئة أخرجوا العمل، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وعن أصل الإيمان، وقالوا لا يوجد عمل، واختلفوا في أنفسهم، منهم من يقول معرفة تكفي، ومنهم من يقول اعتقاد يكفي، ومنهم من يقول قول يكفي. هذا قول باطل. أما هذا القول الذي ذكره الآن المؤلف، ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل، هو قول الكرامية، نسبة إلى محمد بن كرام، ولم يسبق إلى هذا القول، وانتسبت إليه فرقة الكرامية، ما سبق إلى هذا القول. نعم الآن قوله قول بلا عمل، يعني المنافق مؤمن، يلزم من قوله أن المنافق إيش؟ مؤمن، لأن المنافق يقول ما في اعتقاد، وأعماله بدون اعتقاد، فهذا يدخل المنافقين، يدخل ماذا؟ المنافقين. نعم. قال ومن زعم، طبعا كلمة زعم فائدة تأتي لمعنيين، المعنى الأول الجد بمعنى الصدق، وهذا يعرف بسياق الكلام، بسياق إيش؟ الكلام. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، واضح؟ وتأتي بمعنى الكذب، نعم وتأتي بمعنى الكذب. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعة، فطوبى لسلامة عمرك يا مربعو. فهو ادعى انه قتله، قال زعم، فتاتي زعم بمعنى كذب، بئس مطية القوم زعموا. جاء حديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، بئس مطية القوم زعموا، أي أن يقول زعموا، واضح الآن؟ فتأتي بمعنى الحقيقة وتأتي بمعنى إيش؟ الكذب، وتأتي بمعنى الكذب. وأنت إذا أردت أن تقول زعموا أن هذا كذا، هو كذب، معنى كذب. قال ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال الشرائع يزعم أن هذا من دين الله، هذا ليس بصواب، واضح؟ قال فهو مرجئ، وهذا قول مرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الإيمان إقرار بالقلب وقول باللسان والأعمال شرائع ليست داخلة في مسمى الإيمان، ليست داخلة في مسمى الإيمان. فسماهم العلماء مرجئة الفقهاء. لماذا؟ لأن هذا اشتهر عند أصحاب الرأي، أصحاب الرأي كأبي حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان. نعم. قال ومن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ، يقول الإيمان واحد لا ينقص ولا يزيد. وهذا أيضا القول نسب إلى أبي حنيفة، هذا القول نسب إلى أبي حنيفة كما في كتابه الفقه الأكبر. وقد أجمع السلف على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا القول نقل عن أبي حنيفة أنه قال لا يزيد ولا ينقص. قال وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة، وهذا القول هو قول الغسانية والنجارية، فرقة من الفرق الضالة الذين قالوا بهذا القول، وهم يعتبرون مرجئة. قالوا الإيمان يزيد لكن لا ينقص، الإيمان يزيد ولا ينقص. وهناك قول للفائدة نقل عن الإمام مالك أنه توقف في نقصانه، أنه توقف في نقصانه، يعني سئل الإمام مالك هل الإيمان يزيد؟ قال نعم. قالوا وينقص؟ قال لا تقل هذا، فتوقف عنه. وفي رواية مشهورة عن الإمام مالك أنه سئل عن الإيمان فقال يزيد وينقص، يزيد وينقص. لكن يقال من الإمام مالك تراجع عن هذا القول. طيب الآن هل الإمام مالك لما توقف في نقصان الإيمان هل معنى ذلك أنه كان يرى الإيمان شيئا واحدا؟ الجواب لا، حتى لا يفهم غلط، إنما توقف قال لأنه غير مصرح بالقرآن. هكذا جاء فيما رواه تلميذه ابن القاسم، قال الإيمان يزيد؟ قال نعم. قال وينقص؟ قال غير مصرح بالقرآن، غير مصرح بالقرآن. يعني توقف الإمام مالك إنما هو عن ماذا؟ عن أنه ليس مصرحا بالإيمان. وليس معنى هذا أن الإمام مالك يرى أن الإيمان شيئا واحدا كما ينسبه بعضهم ويقولون أن هذا قول للإمام مالك. أيضا زدك فائدة أن الإمام مالك تراجع عن هذا القول كما روى الخلال في السنة أنه سئل الإمام مالك عن ذلك فقال يزيد وينقص، فقال ابن نافع أليس كان يقول يزيد ولا ينقص؟ قال لا، بل قال يزيد وينقص، إنما ذلك أنه غير موجود في القرآن، واضح الآن؟ فإذا ناقشك أحدهم فقال لك الإمام مالك يرى أو توقف في مسألة نقصان الإيمان، قل له توقف لأنه ليس مصرحا بالقرآن فقط، وليس معنى ذلك أنه يرى شيئا واحدا لا ينقص كما تقوله المرجئة، كما تقوله المرجئة، واضح؟ وذكر هذا القول شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى يذكر، وأيضا الخلال في السنة ذكر هذا. قال وإن قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة، ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، يعني من لم يرى بالاستثناء فهو مرجئي كما ذكرنا لكم أنه لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله، لأنهم يقولون فمن استثنى في إيمانه فهو شاك، ويسمونهم بمن؟ بالشكاكية أو الشكاكة، يسمونهم بالشكاكة الذي يقول هذا القول. وهذا القول قول المرجئة اشتهر عن الماتريدية، اشتهر عن الماتريدية. الماتريدية هم نسبة إلى منصور ابن ماتريد أو الماتريدي، قيل نسبة إلى بلده. هذا أشعري، إلا أنه خالف الأشاعرة بأصلين، خالف الأشاعرة بأصلين فقط، سيأتي معنا. الماتريدية هم أشاعرة، الكلابية أشاعرة، زادت الأشاعرة عنهم أصلين أو ثلاثة أو أربعة بالتحديد. الأصل أن مذهب الكلابية هو مذهب الأشاعرة نسبة إلى محمد بن كلاب الذي كان زوج أم أبي الحسن الأشعري، وكان أبو الحسن الأشعري معتزليا، فلما تزوج محمد بن كلاب بأمه تأثر به فترك مذهب الاعتزال وأخذ مذهب الأشاعرة، ثم بعد ذلك زاد فيها فاشتهر المذهب باسمه فسميت فرقة الأشاعرة. والأصل هي كلابية، الأصل هي كلابية. فأنت قد ترى فرقة الكلابية، فرقة الماتريدية، فهم بمعنى واحد، بمعنى واحد، إلا أن بعضهم زاد أصولا وبعضهم أنقص أصولا. واضح الآن؟ الأشاعرة 12 فرقة أيضا، 12 فرقة. نعم، غلاة الأشاعرة كالمعتزلة، كالمعتزلة، وبعضهم أخف، وهكذا كلهم يختلفون. اختلفوا بسبب أنهم حكموا العقول، ما حكموا الكتاب والسنة، ما حكموا الكتاب والسنة. واضح الآن؟ فالكلابية هي نسبة إلى محمد بن كلاب وهم أشاعرة، ثم بعد ذلك الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، ثم في آخر عهده رجع إلى أهل السنة. فكانت له ثلاث مراحل أبو الحسن الأشعري: معتزلي، ثم أشعري، ثم سني. فانتشرت مقالات الأشاعرة عنه وتركوا مقالاته في السنة. طيب، قال: ومن زعم، وأما الماتريدية هي نسبة إلى أحمد بن منصور أو كذا، يقال أبو منصور أيضا الماتريدي، وهم من بلاد السن، اشتهروا من تلك البلاد ثم انتشر مذهبهم ثم بعد ذلك اضمحل. قال: ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل، كإيمان جبريل أو الملائكة فهو مرجئ، وأخبث من المرجئة فهو كاذب. وهذا هو لازم قول الجهمية، قالوا أن إيماننا كإيمان جبريل والملائكة وهم غلاة المرجئة، فهو قال أخبث من المرجئة فهم غلاة المرجئة وهم غلاة الجهمية الذين قالوا إيماننا مثل إيمان الملائكة، إيماننا مثل إيمان الملائكة، وهذا قول باطل. نعم، قال: لا، هناك بعض السلف يقولون من قال أنا مؤمن كامل الإيمان كذاب، قالوا هذا كذاب، من يقول أنا مؤمن كامل الإيمان، ما تدري لعلك تموت وأنت، وهذا كلام باطل، كيف كامل؟ ضروري يعتريك النقص، معاصي تنقص الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، كامل الإيمان، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. فمن يقول أنا مؤمن كامل هذا كذاب. نعم، ولذلك كذب السلف من يقول هذه المقولة، جاء عن سفيان الثوري وغيره، وأيضا روى ذلك ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة، أن هؤلاء، هذا قول المرجئة قول زائر. قال: ومن زعم، انظر يستعملها المؤلف، زعم أن الناس لا يتفاضلون في الإيمان فقد كذب، وهذا قول من؟ المرجئة. يقولون أن الإيمان شيء واحد، وهذا القول ذكره أيضا الإمام الطحاوي، قال والناس في الإيمان سواء، وهذا مما انتقد على الطحاوي في عقيدته، قالوا هذا قول المرجئة، قال الإيمان الناس في الإيمان سواء، الناس في الإيمان سواء، أي النقطة؟ النقطة الأولى أي أنه إيمان أعلى، وأما هذه النقطة فمعناه أنه شيء واحد لا يختلفان، يعني من باب توضأ ثم غسل يده ورجليه ووجهه ورجليه هكذا، يعني من باب ذكر الشرح ما معناه أنه واحد، وبمعنى واحد يعني يتقارب ألفاظ المؤلف. قال ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجئي. نعم، وهذا قالت به من الجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة. نعم، قالوا يكفي التصديق، إذن إبليس مؤمن لأنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، يقر أن الله ربه، يعني يكفي التصديق. فرعون قال آمنت بالذي آمنت إيش به بنو إسرائيل، وقال الله عز وجل عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إيش ظلما وعلوا، أي كان في قلوبهم هذا. هل معنى ذلك أنهم مؤمنين؟ هذا كلام باطل. نعم، قال ومن زعم أنه مؤمن عند الله مستكمل الإيمان فهو فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه، وهو أيضا قول الجهمية، وهذا فيه تكرار. نعم، تكرار كما في التعليق الذي مر معنا، وهو من زعم أن إيمانه كإيمان جبريل، يعني مستكمل الإيمان أو أنه كامل الإيمان. إذن ذكر المؤلف في مسألة الإيمان أولا التعريف، وقد أجمع السلف على هذا التعريف قول وعمل، وأن القول قسمان، قول القلب وقول اللسان، والعمل قسمان، عمل القلب وعمل الجوارح، وأجمعوا المسألة الثانية على زيادته ونقصانه، على زيادته ونقصانه. المسألة الثالثة الاستثناء في الإيمان، فيه تفصيل إن كان تحقيقا في ذلك وليس شكا يجوز، وإن كان شكا فلا يجوز. وبعد هذا ذكر الفرق التي خالفت أهل السنة في تعريف الإيمان، في تعريف ماذا؟ الإيمان. واضح الآن؟ فهذا هو الآن. بعض الناس يا إخوة هناك خطأ يقعون فيه، إذا قلت له يا فلان افعل كذا يقول يا أخي الإيمان في القلب. الإيمان نعم هو في القلب، وأصله في القلب، إذا صلح صلح إيه؟ سائر الجسد، ولكن هناك أعمال يجب عليك أن تعمل، فإن قلت أنه أصل ولا مزيد هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل الإيمان قول وعمل. فما تقول الإيمان في القلب ليس الإيمان مظهر، لا، إذا كان الإيمان قول أو في القلب كما تقول، إذا لماذا تصلي؟ لماذا تحج؟ لماذا تجاهد؟ لماذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إن كان الإيمان فقط في القلب؟ الإيمان قول وعمل، يعني يجب عليك أن تمتثل لأوامر الله وتترك نواهيه، هذا هو المؤمن. أما من يقول الإيمان في القلب ليس الإيمان مظهر، لا، الله عز وجل أمرك ونبيك عليه الصلاة والسلام أمرك. لذلك نرى بعض الناس هداهم الله يقول الإيمان في القلب، هذا قول باطل، هذا قول باطل، أنه يقتصر على القلب دون الظاهر، دون الظاهر. أما أصل الإيمان هو من القلب، نعم، إذا وقر الإيمان في القلب فصدقه العمل، فصدقه العمل، واضح الآن. ولكن إذا كان يقتصر على مسألة القول ليس الأعمال هذا كلام باطل، فيترك مثل هذه الألفاظ. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.